شماله. مبروك مبارك جاك نهارك بين انصارك نسوة ورجالة. مبروك مبارك جاك نهارك بين انصارك نسوة ورجالة. الأب بيهني هني والأم تغني تحني تحني عمه والخالة. الأب يهني هني والأم تغني في اليد تحني عمه والخالة. عزك يا لبني نور من الحالة وضحك للحيل بس له جمالة. مبروك مبارك جاك نهارك جينا جينا هنو أخينا. يو جينا جينا هنو أخينا. يو جينا جينا هنو أخينا لنصف دينا يا عيني. كمل مقالة سلم جمالا. مبروك مبارك جاك نهارك بين انصارك نسوة ورجالة. فرحة تحلالي تحلالي بعرسك يا غالي في البدر العالي العالي محلى جمالة. فرحة تحلالي تحلالي بعرسك يا غالي كل بدر العالي أحلى جمالك. عسك يا لبني أولنا الحالة وفرحك للحي حس له جمالة. مبروك مبارك جاك نهارك بين أنصارك نسوة ورجالة. يا وجينا جينا هنو أخينا. يا وجينا جينا هنو أخينا. يا وجينا جينا هنو أخينا لنصف دينا يا عين. كمل ما سلم جمالا. مبروك مبارك جاك نهارك بين انصارك نسوة ورجالة. يا وجينا جينا هنو اخينا. يا وجينا جينا هنو اخينا. يا وجينا جينا هنو اخينا المقام.